الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقف المراوح هذه اللي ما لها أي داعي. النوع الثامن، أن يزجر من تعدى في بحثه. كمية يولي الإنجليزية بحثياته كاسياته كتابو شاكه نباذي واتو وغميزي ويهودي زواتو ويو نانديكا نقاط تابو ألا فنكو جمتو أنا تابو كتونغ كتاب مثلا نص كتابو شاكو نكتشكو يهي tena bila ya kunasibisha faida yote kwako, anakuja anaandika jina lake kana kwamba yeye ndiye alipata taabu, na yeye amechukua amenukuu katika kitabu chako. Min al-ajab al-ilmi, ni miongoni mwa adabu za kielimu, ukitaka kuchukua faida katika kitabu fulani, basi unatoa maelekezo, unarejesha faida kwenye kitabu, faida fulani unaandika jirani yake namba, alafu unashuka chini unaandika kitabu fulani. Msomaji anajua hiyo faida ameichukua katika kitabu cha fulani. Lakini kuna baadhi ya watu wanaweza akachukua peji 6-7 nusu robo ya bahthi utafiti wa mtu na kazi yake, akaja akaitika katika kitabu chake bila ya kutoa ishara yote, maelekezo yote juu ya alinukulu kwake, nukulu kwake. Hadhi khiana inaitwa khiana ilmiya, na wengi katika zama zetu sasa hivi ana highlight, alafu ana copy, anatia katika sehemu yake. Wallahu musta'an. Sasa nasema kimona mtu amefanya hivyo, anamwelekeza, anamkemea, au dhahara minhu ladadun, ladadani wadui ambao ni uhasama ulikuwa mkubwa, inaitwa ladad wasu adab, au tark insafin baada dhuhuri alhaq, au midhihirika kwake kutokuwa na uadilifu na baada ya haki kubainika na kudhihirika, baada ya haki kubainika na kudhihirika, lakini yeye hataki kuwa mwadilifu. Au akthara siyaha bighairi faida, au amekithirisha kelele, upiga kelele, anapandisha sauti bila faida. Au asaa adabahu ala ghairihi min alhadirin au alghaibin, yani huyu mwalimu natakiwa amfahamishe, amwelekeze, amnasihi, amkemee. Au asaa adabahu, ame kwa mkosefu wa adabu juu ya wenzake miongoni mwa wahudhuriaji, au wasikwepo. Au tarafaa fi almajlisi ala man huwa aula minhu, au akajipandisha, akamsemea, akamdhalilisha mtu ambaye anamzidi katika nafasi, daraja. Au nama au tahaddatha ma ghairihi au dhahika, hizi zote ni sehemu katika adabu. Kulala, kuzungumza na wengine bila ruhusa, bila idhin, ucheka bila sababu. Au istahza bi ahadin min alhadirin, au amemfanya ndugu yake istizai katika waliohudhuria katika darasa. والله المستعان. أو فعل ما يخل بأدب الطلب في الحلقة، أو مفانيا جنب أمبالو لنا هريب أدابه، لنا شفوا أدابه ياكي قد كدرسة. وسيأتي تفصيل هذا كله إن شاء الله تعالى. سمو خلوزياكي وتتكوجي إن شاء الله بليني. قال بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه. يعني إذا كم كمية لكن بشرط أسي سببيش مظهرة مظهرة مبين مكوب وكلكم كمية كواكي. نعم. وينبغي أن يكون له نقيب مسيديزي نبندزا وانا مسيديزي فطن فطن يعني أنا أكيلي ذكي كيس كيس من أكيلي درب مزيف يرتب الحاضرين أنا أبانغا ولي ونفنز كلا موجة كتك سيمو ياكي أو أنا زمزة قصاب ولكو زمان ونفنز وينجي سانا ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم نا تكينجي بين ياو أتكاليشو كلنجانا نفسياكي ويوقظ النائم أنا ممشى باية من السنزية ملالة ويشير إلى من ترك ما ينبغي أنا مكبوشة أنا مزندوة يولي مباية نتوك انجيا مادل انجيا أدابو أناعشا جامبو نكوزوري أنا مولكيزة أو فعل ما ينبغي تركه أو مفاني جامبو مبالو هل تكيوي أنا مكبوشة أنا مولكيزة ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها مسايديز ومواليم يعني أمريشا ونفنزي وسكليزة درسة ونجمازة زمان ولكونا فانيا هيفو قتل المجلس الواحد ونهضوري واتو الفموجة الفنبيلي بقى الفتال والإمام ابن الجوزي رحمه الله عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي ولكونا هاتو درسة مسكتين سكزوت السميوازي مجلس الواحد ونهضوري واتو الفكومي وساو تغذبتني nakumbuka wakati wao ulikuwa hakuna speaker, hakuna mic, hakuna mtu anatumia sauti yake kawaida, lakini angalia wahudhuriaji sasa, kuna wafikishiaji wanaitwa mubalighun, wanaofikisha. Sasa katika mazingira kama hayo, kelele inakuwa sauti inakuwa nyingi, sababu watu wengi sana na hakuna mawasiliano baina ya mzungumzaji na umati wa watu wote hapo. التاسع اين يتسع ان يلازم الانصاف في بحثه ذكيوا لازميانه na uadilifu katika البحث. البحث يعني كتابه شاكه alichukua kiandika وخطابه نمونجزي yake ويسمع ويسمع السؤال من مورده من مورده يسمع السؤال انا مسكليزا مولزاجي اكيوليزا مورده يعني انا ليت انا ليت السؤال امسكليزا بزوري على وجهه على وجهه معناه yake يعني kwa dhahiri yake moja kwa moja kutoka kwa muulizaji. وإن كان صغيرا حتى كما تكون لزاجي لمتوتم دوغو ولا يترفع ترفع مناك قطعكم سكليزا وسبب يلين كبر عن سماعه فيحرم الفائدة أكم كوسيش هيوم لزاجي فائدة. وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه لحياء أو قصور نمولزاجي أتكاكو الشندوة وكوكوازي سوالي لك أو كبينيشا يالي اليقصودية كتك نفسيك ونقاط ميجينة ونطلتاكو وليزة لكن أنا شندوة كوكوازي أنا شندوة أنا سامي نجريب لكن ومني إليه ومني إليه أنا مباسيك وإليه يعني السؤال هيك هيلو لكن كفكيشة هاويزي في حالي نقطانا ناية انتو هاويزي إما كو أجل عيب حايا لنايو أو نما كنغوفو كتك نمنا يكو بانجلية سنتنس نكفكيشة سؤال لك. ووقع على المعنى عبر عن مراده anasema wawakaa ala almaana, yani sheikh au alalim akamuelewa, basi anapitisha swali lake kwa njia yake mwenyewe, ndo ana anamwambia wewe unakusudia kadha na kadha na kadha, usio ndio anamsaidia. Kwa hiyo swali linaletwa tena kwa njia ya mwalimu kumsaidia huyu na wasikilizaji kwa lengo la kumfaidisha. Wabayana wajha iradihi waradda ala man radda alayhi, na anabainisha makusudio ya mwelekeo wa swali lake, na akamjibu na aka ni kama hivyo. Thumma yujibu bima indahu au yatlub dhalika min ghairihi, kisha kama anajibu atamjibu, kama hana jawabu basi atamwambia tafuta jawabu kwa mwingine. ويقصد بكلامه النصح والإرشاد وطلب النجاة. لأن كبير اللي مهم سانا نمت وبايا نتوى فتوى أكتاك توى فتوى نجنب لقوانزة لزيمة كسودية وفتوى ياك نكم نصيه ويمسك لزاي أو أكتاك زنقوم زكو جملة النصح والإرشاد كمولكيزة نتقرأ بزا الله سبحانه وتعالى وطلب النجاة na kutafuta namna ya kusalimika yeye. Wama yaudu nafuhu ala alkul, na anajaribu kuleta manfa ambayo yatarudi kwa watu wote. Wayukallimu kulla ahadin ala qadri aqlihi wa fahmihi, na kila mmoja atazungumza naye kulingana na akili yake na ufahamu wake. Wazi kwa tasahihi, kuna baadhi ya masail huwezi kuyataja katika zama zetu. Sasa ukisoma kwenye vitabu vya ahli alilm unaweza kuzungumzia swala ma hukum qira'atul qur'an fi alhammam. Unaweza kushangaa kuna baadhi ya watu wanakuambia hakuna dalili na kataza. Wallahi na hili sheikh kwenye semina fulani na mashaikh wameleta hili swala likajadiliwa. Kuna sheikh yakuwa ما في دليل يمنع. كنا دليلنا كتازة من الكتاب ومن السنة. سنة سنة ويعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا هنا جليش جليش جو يبور. طيب ما حكم ذكر الله في الحمام؟ أتقول يوم تبين يسمى ما في دليل. لا بس. يجوز. ukimwambia karaha kwamba hapo dalil karaha, ukisema wa yu'adhdhu inshaallah si dalil wazi hiyo karaha. Sasa wewe unakuja katika msikiti wa kiblatain, msikiti mtoro, unasema jamani kuna swali hapa nataka nilizungumzie, naomba msinielewe tofauti. Kuna mtu aliuliza nini hukumu ya kusoma Qur'an chooni, masala ina khilaf baina ulama, kuna wengine wanajuzisha na wengine wanasema makruh. Watu takuelewa kweli? Au unakuja unasema imethibiti kusali kwenye viatu msikitini, bali hata Mtume sallallahu alaihi wasallam likanyaga siku moja najis fulani, alikuja Jibril alimwambia katika viatu vyako kuna najis, akaviweka pembeni akaendelea kwenye sala. Hizi adili kama hizi watu hawazii. Kwa nini? Kwa sababu huyo ambaye hajasoma akili yake ni akili ya mazingira yake. Nini mazingira yake? Mazingira yake kuna uchafu barabarani, unaweza ukakanyaga kinyesi ukanyaga, alafu au unaweza ukaingia chooni. Sisi wengine tunanyimwa kuingia chooni na viatu. Sasa hivi vioo vyetu vioo sasa havina viatu, na kama kuna viatu vimewekwa maalum ndani. Sasa akili yake vile viatu inajuzu kuvivaa alafu vuko kusali navyo? Haiwezekani. Na kuna mtu mmoja ananiambia, sufi mmoja anasema mwalimu wetu ni tulikuwa tunasoma katika sunna Nabii Daud, mwalimu sufi na watu wote ni masufi, lakini jamaa na urafiki fulani tunafahamiana. Anahadisia anasema tumaliza wako Kenya sura na Bidaud mlango kuvaa viatu mimi nimeenda dukani kwa hiyo nasoma baada ya asr nimeenda dukani nimenua zile kanda mbili zile na nimekuja na nylon kabisa mfuko wake na yeye ni anamsaidia imamu kwa sababu ya nyakati wadhi na miadhini na mimi nimebeleza wangu wazee wote natoa viatu kabisa kwenye mfuko nafanya hivi ili waone kabisa kwamba ni nimetoka dukani si kwamba nime alafu nakawa nafanya hivi ili waone nimevaa ni msali rakaa mbili yule mzee kawasha speaker kaanza kupiga kelele wewe ni kafiri wewe wewe ni kafiri wewe na yeye alikuhudumia na sisi kwenye darasa basi alikuja mwalimu akalimaliza ile swala lakini anasema hakunisalimia tena kabisa anasema hakunisalimia tena kabisa mzee الله المستعان فيجيب ما يحتمله حال السائل انا اسمع انا اجيب وحالي ambayo inafanana na hali ya muulizaji hasa mathalan miongoni mwa vitu ambavyo tunavikuta katika kutubu al-fiqh kuna baadhi ya madhehebu msimamo wao salatu al-jamaa si wajiba sasa anakuja mtu anakuuliza Sheikh yeye mwenyewe anasali mara anakuja mara anakuuliza nini hukumu ya salatu aljamaa huyu mmoja kwa mmoja usije umwambia ikhtalafa alulama hata kama ni msimamo wako mathala salatu aljamaa si wajibu ni sunna muakkada na Allahu alam lakini hisi kama ni msimamo shafi mmoja kwa mmoja mletea hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliamrisha sala itimie kisha akaamrisha anasema laqad hamamtu niliweka azma nilikusudia au nilikaribia kufanya hivyo kumamrisha sala imam akimu sala na nimamrisha mtu asawasalishe watu kisha niondoke na maana baadhi ya waumini tunaenda kwa wale ambao hawahudhurii katika salatu aljamaa ni kwa ajili ya kuchoma nyumba zao juu yao lakini hivyo namwambia masala ina khilaf baina ahli alilm na wengine nasema sunna muakkada kumbe ni sunna muakkada خلاص yenu natafuta sababu labda ni ajibu shakhs ala hali sa'il قال ويتروى فيما يجيب به يتروى يتأنى يعني اسفني حركه اسفني حركه ketika كمجيب واذا سال عما لم يعلمه فيما يجيب به واذا سئل عما لم يعلمه قال لا اعلم او لا ادري اكيولزوا جوا جambo ambalo halifaham atasema sifahamu sijui fa min alilmi na hii ni katika ilmu min alilmi miongoni mwa elimu ni kusema katika jambo ambalo hulifahamu Allahu aalam au sifahamu an yakula fi ma la ya'lam Allah la a'lam au Allahu aalam waqad qala ibn mas'ud radiyallahu anhu ya ayuha an-nas eh ni watu ibn mas'ud anasema man alima shay'an falyaqul bihi basi alitaje alibainishe sababu analifahamu waman lam ya'lam nasijua asilifahamu falyakun Allahu a'lam asitasema Allah ni mjuzi fa inna min alilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam hili katika ilmu usema katika jambo ambalo ulifahamu Allahu a'lam wa an ba'dihim لا ادري نصف العلم ان نسبي شيء قوا ابي الدرداء ابي ذر ابو ذر الله عليه يقسم ketika jambo ambalo ulifahamu lakini ni la adri nisfu العلم ni nusu ya ilmu wa ibn abbas إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. العالم أكيشندو كسيما لا أدري, هي كلمة لا أدري لكمبيتا بس لمانغميزي هاكي أتكتان لمانغميزي أتفوتي أتانغمي. إذا أخطأ العالم لا أدري, يعني كل كتو أنا اللي جوا أنا اللي فهم نهابا ونقصدية لي يالي أنبه يجوي لكن نجيب تو. الله أكبر نهتالي. وقيل ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري, ينتكيوا ومناتشوني وفاميشي وتواكي ونفنزي واكي يكزوي كسيما لا أدري لكثرة ما يقولها وتكون وينج كسيما سجوي. والله سبحان الله في سكيز درس هذا الشيخ بن باز سيوي نيجي سانو نزكية ليه إمام العلماء الشيخ المشايخ الشيخ ربيع اللي ينبيه سموجا اللي حضوريا كن محاضرة بعد صلاة المغرب سعودية نا يولي إمام الإسمامة يولي إمام إخواني ولا هم بند الشيخ ربيع ولا هم بس كجيب النكيزة الإسمامة كما katika siku leo umetembelea Imam al-Jarh al-Ta'dil al-Imam al-Allama Sheikh al-Mashayikh al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah Sheikh ma'ruf anajulikana ghani an at-ta'rif tumkaribishe fali tafadhali ndishika mimi nasema hapana umekosea mimi sio al-alim wala al-Allama wala Sheikh al-Mashayikh wala الإمام هو الشيخ بن باز والعلامة هو الشيخ بن باز وشيخ المشايخ هو الشيخ بن باز إمي ربيع بن هادي. الله المستعان. وفي سكريزة والإمام مالك كذلك نينجي واقع الله أعلم الله أعلم الله أعلم أسأل الله المستعان. واعلم أن قول المسؤول ما أدري أو لا أدري يندك ما صحيح لا أدري لا يضع من قدره يضع سوى ضيع لا يضع شو تيزي مكتنبيلي أنا سيما قولي موليزوا سيوي لا أدري أي شو شكتك حظياك تفاسيرك لا أبدا كما يظنه بعض الجهل كما نبضان بهذه وتسيقنا معرفة لأن المتمكن لا يضره عدم معرفة بعض المسائل اللي مكنيك كتك علم كتك جوا بهذه المسائل أين يتشيد نعم بل يرفعه قوله لا أدري بل قولياك لا أدري لم تنديش درجة لأنه دليل على عظم محله يعني دليل جويا وكب ونفسياك نبيا نوجوزي واك ويزكم كوتم تمجوزي نا الله لما كنش كتك وجوزي كاوا كتك كتفا باش وكيفا هاما نجيبك يعني جاهل يولا نجيبه فما نعندكم جهنم بس الجاهل نقول بأه واتو تنيونا ميمي سفهام واتو تنيونا ميمي سجوي إلي ميانغو نندوغو وهيو ويو كنياغتو فتجيوه كمبيلي كمبيلي. الله المستعان. كما متو موجة ونموليزا نيني حكم موليدي أنا سيما مسألة إنا خلاف سؤال لبيلي مسألة إنا خلاف. الله المستعان. قال وقوة دينه يعني قوة استقامته انت ما ينسينا سيوي دليل يقوم دينيك إمارة ما شاء الله وتقوى ربه وكم شمولاته وطهارة قلبه usafi wa moyo wake, wa kamali maarifati, na ukamilifu wa ujuzi wake, wa husni tathabutihi, na uzuri wa ufatiliaji wake na tathabuti yake. Wakad ruwina maana thalika an jamaati minas salaf, nasema sisi tulipokea, zimeletwa riwaya kwetu sisi wa grupu fulani katika waja wema waliotangulia, kwamba walikuwa hawaoni tabu kusema la adri. Wa innama ya'nafu min qawli la adri man dha'afa diyanatuhu, ya'nafu yani natakabbar, anaona tabu kusema la adri yule ambaye istiqama yake, imani yake, takwa yake imeshuka. Wallahu musta'an. Kwa hiyo tayari kujibu kwa batil. Cha msingi asisemi sijui. Wa qillati ma'rifatihi, na uchache wa ujuzi wake. Li'annahu yakhafu min suqutihi min a'yun al-hadirin. Kwa sababu yeye anahofia kuja kuanguka katika macho ya watu akisema sijui. Wala yakhafu min suqutihi min nadhar rabbil alamin, lakini hahofi kabisa kuanguka katika macho ya Mola subhana. Yeye hajali kwa upande wa Mola, hajali, anawajali watu tu. Na sallallahu salama. Wa hadhihi jahala, ni ujinga. Wa riqqatu dini, riqqa yani dhaif, udhaifu katika dini. وربما يشتهر خطأه بين الناس. نا سبحان الله نسأل الله السلامة إن إذا لكجولكانا لكجولكانا كسلاك لكسنباء لكينية يمية واتو نكو جيلة وبشواك لكبوري تشاك وجاهل واتو. فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه. فيقع فيما فر منه, akaingia katika lile ambalo amelikimbia yeye. Yeye amelikimbia kutokana na nini? Watu wasiseme hajui, lakini kosa lake likienea utasema hajui. Sasa lile ambalo ulikuwa unalikimbia litakukuta. Wayatasifu indahum bimahtaraza, na atasifika kwao kwa jambo ambalo halikuwa hataki kusifika nalo. Wakad adaba Allah ta'ala al-ulama, anasema kwa hakika Allah amewafundisha adabu wanawazoni ndani ya kitabu chake biqadiyati Musa, kwa kisa kilichotokea baina ya Musa ma al-Khadr alayhima as-salam. حين لم يرد موسى العلم إلى الله عز وجل لما سأل أهل هل أحد في الأرض أعلم منك؟ أليبوليزونا الله سبحانه وتعالى جي كتكهي أرضي كنا ليم جوز زيدياك وقسمها بالا. الله سبحانه وتعالى قال تككم ويك موسى أكون بها بالا يوبو katika waja wangu ambaye anakuzidi, na akamwamrisha amfuate kwa ajili ya kupata elimu kwake. Namba 10 al-ashir an yatawaddad li gharib hadara indahu, an yatawaddad yani kudhihirisha mapenzi kwa mtu ambaye ni mgeni katika darasa lake. Wa yabsut lahu, na anakunjuka kwa ajili yake. Liyansharih sadruhu, ili huyu mtu afurahi kujua kifua chake avutike kwa ajili ya kuhudhuria darsa. Fa inna lilqadimi dahsha, siku zote mgeni akihudhuria kwenye sehemu, si katika mgeni kwenye darsa, hata kwenye mji, anakuwa na hali fulani ya kushangaa na anakosa amani fulani, tofauti na mtu ambaye kila siku anahudhuria. Na mara nyingi hizi tulikuwa tunazikuta ukihudhuria katika darasa kubwa, na wewe ni mzoefu katika ni mgeni katika masuala ya elimu, unakaa mbele, mwalimu akikutizama tu unatetemeka, hasa kama ni katika uslubu wake na sera yake, anauliza, anasimamisha watu, alas anakamata moyo wake, anaukamata moyo kwa ajili ya hofu, nitaulizwa, nitakosea, kwa hiyo lazima tumsaidie. Wala yukthir al-iltifat wan-nadhar ilayhi, na sikithirishe kumtizama, hasa kama baadhi ya walimu macho yao ni makali. Ha, Isa macho yao ni makali, kimtizama mtu hivi Allah musta'an, asikithirishe kumtizama, wan-nadhar ilayhi, na kumtupia macho, istighraba lahu, istighraba ni huyu nani huyu, yani kumuona mgeni, huyu mgeni gani huyu, wazi katika hali ya kumshangaa na kustaajabu juu ya kuhudhuria kwake. Fa inna dhalika yukhjiluhu, yani unamtia aibu zaidi. Baadhi watu wanakuwa na aibu sana. Sasa ukimtizama tu ndo kabisa anazidi kuwa na aibu, hata hawezi akawa anafikiria mazingira yake mpaka darasa liishe. Hata kusikiliza darasa hawezi kusikiliza. Hawezi kutoka kwa faida. Mfano wake, mfano wa mtu inatokea kwenye posa. Aisha, mtu anaenda anataka kufanya nadhara sharia. Sikusudi katika zama zetu au katika baadhi ya maeneo binti mwenyewe atakutizama mpaka mwenyewe ataunaibu. La. Nadhara sharia, mtoto binti anataka kukuona, wewe unataka kumuona, au sio? Sasa wewe unataka kumtizama na baba yake anakuangalia. Utaweza kumwangalia Isa? Ha? Huwezi kumtizama. Alafu anamwambia mwangalie, anamwambia mtoto wake mtizame. Ha? Tizame. Akaangalia, anaangalia baba yake. Sasa mzee lazima awe na fikra kwa ajili ya kutengeneza mazingira baina yao. Sio mtu anamkaribisha, anambia haya mtizame, alafu taweza kumwangalia. Allah almusta. Akitoka nje umemwona? Hapana, sikumwona. Kwa nini? Basi mimi sitaki hii sehemu, nitafuta sehemu nyingine. Sasa vile vile huyu amekuja kwenye darasa kwa ajili ya kutoka kusoma, mwalimu akawa anamtizama, anamwangalia kweli, na kama ana macho makali anamtia aibu juu ya aibu alikuwa nayo, harudi tena. وإذا قيل وإذا أقبل سيقيل أقبل نقطة بيلي بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس. بعض الفضلاء المشايخ أو بعض يهواء تنباو ونفاس زاو لوية يارو مشانزة كتك وشرهيشة وفنديشة akaingia mtu ambaye ana nafasi yake, anasema kwa ajili ya heshima yake unasimama, unasimamisha darasa mpaka akae kwa ajili ya heshima yake. Wallahu a'lam. Wa in jaa wa huwa yabhathu fi mas'alatin a'adaha lahu au maqsuduha, na akija na yeye katikati kwenye kusherehesha lile swala na anataka apate faida yake kuanzia mwanzo, basi anarudia tena kwa ajili yake, au anampa maksudu yake kwa mukhtasar. Wa idha aqbala faqih wa qad baqiya li faraghihi wa qiyam al-jama'a biqadr ma yasil faqih ila al-majlis wa yu'akhir tilka al-baqiya. Aqbala faqih ya alim min ahli al-fiqh wal 'ilm al-hudhuriyya, na huyu mwalimu anakaribia kumaliza darasa, anasema basi asimalizie aliyobaki mpaka siku ya pili, na hali yako mibaki kwa kadri ya kufika yeye asimalizie kwa ajili ya heshima yake. Faliuakhir tilka albaqiya, kile kiwango kilichobaki akibakishe. Wayashtaghil anha bibahthin aw ghayrihi, na anagusa jambo jingine au masala mingine. Ila an yajlisa alfaqih, mpaka atakapokaa huyo alim. Thumma yu'iduha, kisha anayurudia tena, nalirudia tena. Au yutim tilka albaqiya, au aimalize yaliyobaki. Kaila yukhjil almuqbil, yakhjal almuqbil biqiyami inda julusi. Yote hayo ili asimaibishe kwamba yeye kachelewa, kwa sababu yeye anakuja na watu wanainuka, ili usimtie aibu kwamba sisi tumemaliza tuondoke na yeye amekuja. Ndio maana bora uliache hili swala usiamalize masaili yake na baadhi ya mazungumzo yake mpaka akae. Kwa hiyo utaendelea ahisi kwamba mimi nimeoana, tofauti ya kija ni mithili mtu anajulikana kwamba huyu ni imam, huyu ni muadhin, ni mtu ambaye daima ni katika safu ya kwanza, anamsaidia imam na imam katika salamu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio naingia. Utajisikia tofauti. Utajisikia tofauti. Kama hivyo. Ila simwaibisha, sitiaibu. Ajaribu kusogeza darasa kidogo mpaka akae. Wakimaliza wanamaliza pamoja. Mimbab ihtiram wa heshima hao ahlul ilm. Tunaishia leo jamani hapa. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى